علينا أن نعود إلى منبع الرزق والشرف هذه الدقائق المعدودات مع هذه الآية الكريمة التي قرأناها وتلوناها. هذه الآية في أي سورة؟ في سورة النحل، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. نقف مع هذه الآية، نعرف معناها ونستخلص ما فيها من الفوائد والدروس والعبر والعظات. ماذا قال الله جل وعلا في هذه الآية؟ قال سبحانه: مثل الجنة التي وعد المتقون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من عباده المتقين. مثل الجنة التي وعد المتقون، من المتقين؟ باختصار شديد، المتقي هو الذي يفعل الأوامر ويجتنب النواهي. بمعنى المتقي ينظر في كتاب الله جل وعلا وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ينظر في هذه الأوامر التي أمر الله جل وعلا بها فيمتثلها، يمتثل هذه الأوامر، ينظر إلى هذه النواهي فيجتنب هذه النواهي. إن فعل الأوامر واجتنب النواهي فهو من المتقين. إن أردت جنة رب العالمين فقل من المتقين. قال سبحانه وتعالى: والله ثم عليك يا لصفان. ينفقون في السراء والضراء، يظلمون غيظهم، يعفون عن الناس اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله. ليس من صفات المتقين ان يكون معصوما، لا، قد يقع في الذنوب والخطايا، لكن سرعان ما يعود الى الله، سرعان ما يتوب الى الله سبحانه وتعالى. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله، ذكروا ثواب الله جل وعلا للطائعين، ذكروا عقاب الله جل وعلا للعاصين، فتابوا وانابوا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب الا الله، ومن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال جل وعلا: مثل أنهار عديدة، أنهار متنوعة. من هذه الأنهار أنهار من ماء غير آسن. يعني غير آسن؟ يعني غير متغير، لا ريحا ولا طعما. ماء جميل. هذا الماء الذي في هذه الأنهار غير آسن. وكمان قال جل وعلا: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وكمان وأنهار من خمر لذة للشاربين. فهي الجنة فيها خمر، بس ليست كخمر الدنيا. خمر الدنيا في الفضاء تذهب بهذا العقل، أما خمر الآخرة كما قال جل وعلا: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فكيس الله لا تذهب بعقولهم. هذه القبر فيها لذة للشاربين بخلاف قبر الدنيا. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. حديث صحيح. أعيد هذه الكلمات النبوية مرة أخرى: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. هذا الخمر الذي انتشر في هذه الأيام كثير من الشباب، وإنا لله وإنا إليه راجعون، يشربون الخمور المخدرات، وهذه جريمة، هذه كبيرة من الكبائر. الخمر أم الخبائث، اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، كما قال عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرم الله جل وعلا عليهم الجنة: مدمن الخمر والعراق والديون. من الديون؟ الذي يقر الخبث في أهل بيته. الشاهد من هذا الحديث: مدمن الخمر حرام عليه الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وباقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومنتصرها وحاملها والمحمولة إليه، كل هؤلاء لعنهم الله. واللعن هو الضرب والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. خمر الدنيا محرمة، من شربها ولم يتب إلى الله جل وعلا منها حرمها في الآخرة. فيها النار، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. الجنة مليئة بالأنهار. هذه الأنهار أيها الكرام تجري من تحت قصور وأشجار الجنة، كما قال جل وعلا تجري من تحتها الأنهار، القصور تجري من تحتها الأنهار، البيوت تجري من تحتها الأنهار، الأشجار والبساتين تجري من تحتها الأنهار. فاسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأنهار من عسل مصفى، وكمان ولهم فيها من كل الثمرات ما تشتهيه ما تريده سوف تجده في الجنة، كما قال جل وعلا وتذكر هذه الآيات. عش معي بقلبك هذه الآيات يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة يا زلات الرحمن. همون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس. تخيل وتدبر وتأمل أن أعظم نعيم لأهل الجنة أنهم يتبتلون بالنظر إلى وجه ربهم. أعلى نعيم ألم يتذكرون بالنظر إلى خالقهم. قال جل وعلا: وجوههم يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نظرة لما نرى، أي أن هذه وجوه نظرة حسنا وبهاء ورونقا وضياء وجمالا. لما نظرت إلى وجه الله الكريم، اللهم لا تحرمها. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى يعني الجنة، إن زيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما المزيد؟ النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. تعلمون أيها الأخوة أن أشد عذاب على أهل النار أنهم يحرمون ويحجبون عن النظر إلى وجه الله. لأشد عذاب على أهل النار كما قال سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. محجوبون من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. تريد هذه الدار لأبقى الصبر. صبر على ماذا؟ صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على أقدار الله المؤلمة كما قال جل وعلا: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الصلاة خير من النوم. قم من على فراشك واذهب إلى بيت ربك. عرضت علي رشوة، معاملة بالربا. انظر استر حتى تنال هذه الجنة. انظر وتدبر وتأمل في حال يد المرأة التي ذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله إني أضرع. صرع بسم الله السلامة والعفو والعافية. يا رسول الله إني أضرع. فادعو الله لي أن يشفيني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله لك فشفاني، وإن شئت صبرت ولك الجنة. اختيار هتختار ايه؟ عايز ايه؟ تريدين ماذا؟ ان شئت دعوت الله لك فشفاني، وان شئت صبرت ولك الجنه. هذه المراه تختار. قالت: بل اصبر يا رسول الله. تصبر على ماذا؟ على الصلاه. ليه؟ الجنه. بل اصبر يا رسول الله. انظر الى حيائها، الى عفتها. قالت: يا رسول الله، ولكني حين اصرع اتكشف. اتكشف فادعو الله لئلا اتكشف. فدعا لها النبي عليه الصلاه والسلام فكان ياتيها الصرع ولا تتكشف. الله اكبر. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا من اهل الفردوس الاعلى، انه اكرم مسؤول. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسنة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين الله وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات عصفح أدفع هل بالتفاح يعني التشاعر فقط في أسماء لكن المذاق مختلفة الحقائق مختلفة عايز موز هتلاقي موز بس موز الدنيا ليس موز الآخر موز أفضل وأحسن وأجمل عايز مادة ومادة فيهما فاكهة نعيم لا ينقطع ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم غفر الله سبحانه وتعالى لهم ذنوبهم الحديث عن الجنة يقول لو فيها فضل عليهم ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ثم قال الله كمن هو خالد في النار وذوق ماء ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل يستوي من هذا حاله مع هؤلاء الذين في النار؟ هل يستوي من هو في هذا النعيم المقيم مع من هو في هذا العذاب الأليم؟ والله لا يستوي. والله لا يستوون. لا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى الينا وانصرنا على من ضل علينا واخرج عنا لك شاكرين لك داكرين لك مقبلين اليك واهلك منيبين وفق حب توبتنا وانصر حبتنا واجب دعوتنا وثبت مجدنا وسدد السنتنا واهد قلوبنا واسر يا ربنا سكينة صدورنا اللهم احفظنا بالإسلام الغالبين واحفظنا بالإسلام الراعيين واحفظنا بالإسلام الواقعين ولا تشرك بنا عدوا حاسدا يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء وضرب الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اشف مرضانا